إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في باب صفة الأئمة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الكلام فيها على ثلاثة أمور: الأول صحة الإمامة، وينقسم إلى خمسة أقسام: الأول من تصح إمامتهم، الثاني من لا تصح إمامته وهو نوعان: من لا تصح لنفسه، والنوع الثاني الفاسق. القسم الثالث من تصح إمامته بمثله، وهو ثلاثة أنواع: المرأة والأمي والصبي. والقسم الرابع من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله زي الخنثى المشكل. القسم الخامس المتنفل، يصح أن يؤم متنفلا وهل يصح أن يؤم مفترضا. الأمر الثاني وهو من الأولى بالإمامة، والأمر الثالث إمامة اللحان. دول الأمرين الثاني والثالث. يقول الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة، وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال سلما يعني إسلاما، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته، تكرم الفراش الذي يبسط لصاحب المنزل ويخص ويخص به الضيف، إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث يبين من أولى الناس بأن اختارهم أن يكونوا إمام أئمة. فأولى الناس بالإمامة، هو هنا بيفسر الحديث، أولى الناس بالإمام مطلقا هو السلطان للحديث، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما. السلطان أو الخليفة اللي هو نائب الأمة في إقامة الدين، هذا هو تعريف الخليفة، نائب الأمة. الأمة نوبت واحد أو اختارت واحد يقوم لها بحفظ الدين عليها وسياسة الدنيا بالدين، سياسة البلد وسياسة الأمة بالدين بالشرع، وهو الخليفة، سواء هو خليفة المسلمين أو غيره مما اختاره الناس لإقامة هذا النوع من الولاية، أو الوالي من قبله، الوالي من قبل الخليفة، وهو الذي أو هو نائب عن الخليفة، وكيل الخليفة أو نائبهما. فإن لم يكن سلطانا، لو يوجد سلطان يعني، فصاحب البيت أحق، صاحب البيت أحق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، حضرت يعني إيه؟ حان وقت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا له: وراءك، لأن أبو ذر كان أقرأهم. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فقدموني، لأنه كان صاحب البيت وكان مولى، كان عبد وكان صاحب البيت فهو أولى به. رواه صالح بإسناده في مسائله. صالح يعني الإمام أحمد، ابن الإمام أحمد، أكبر أولاده صالح بإسناده في مسائله، بإسناده عن أبيه، وهذا شرف فوق الشرف أن الابن يروي عن أبيه. ولم نجد مثلا عن الإمام مالك ذلك، أو الإمام الشافعي، أو الإمام أبو حنيفة، أو سفيان بن عيينة، أو غير ذلك. قل لما تجد أن الإبن يحفظ علم أبيه، وأن الإمام عبد الله وصالح ولدي الإمام أحمد رووا عنه المسند ورووه في البلدان، وبسببهما انتشر هذا المسند وحفظ، وهو أعظم مسند في الإسلام وأكبر مسند في الإسلام. أكبر كتاب يحوي الأحاديث هو مسند الإمام أحمد، وكان قبله مسند بقي بن مخلد، ولكن مسند بقي بن مخلد ضاع. بقي بن مخلد جاب الأرض كلها، لف على قدمه سائرا في جمع الأحاديث، وله قصة مشهورة مع الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد أحبه جدا حينما وفد عليه ليروي الأحاديث، ولكن لم يقدر لمسند بقي بن مخلد أن يكون موجود، لعل يعني لم يعينه الله عز وجل بطلبة أو تلاميذ يحملون هذا العلم. ولكن ولدي الإمام أحمد صالح وعبد الله حملوا عن الإمام أحمد هذا المسند العظيم. وصالح هذا كان زاهدا، وكان أبوه يعلمه الزهد، فكلما رأى الإمام أحمد رجلا زاهدا في الدنيا قال لصالح ابنه انظر إليه وتعلم منه. فصالح تعلم الزهد، وتعلم ترك الدنيا، حتى أصيب بكثرة العيال، بقى عنده عيال كثير، وكثرة الديون. فهو العلم مجانا، يبذل مجانا، فحاول أن يعيش. ثم بعد ذلك الخليفة أعطى له القضاء، لما وجد من رقة حاله في الدنيا أعطى له والله القضاء حتى يسترزق من القضاء. فلما تولى القضاء في أول مجلس القضاء بكى بكاء شديدا، كان لا يحب لنفسه أن يقبل على الدنيا، ولكن قال لأصحابه كنت يعني لا أحب ذلك، ولكني كثير العيال وكثير الدين وثقيل الدين، فتولى القضاء من أجل ذلك، يعني يأخذ مرتب حيمشيه مع عياله ويعني يقضي بها الحال يعني، وهكذا. فكان الإمام أحمد أزهد، كان الإمام صالح ابن الإمام أحمد كان زاهدا في الدنيا. أما أبوه فصبر، أبوه كان زاهدا أيضا، ولكنه صبر، صبر على الدنيا. لما تولى المتوكل وأعطى له من المال الكثير رفضه الإمام أحمد. فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته. مثال مثلا، اثنين بيصلوا في بيت واحد، فصاحب البيت قال له صلي، فما دام أذن له فهو كصاحب البيت، يجوز له أن يصلي. فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت، فالسلطان أولى، يعني الخليفة راح زاره في بيته، مين اللي حيصلي إمام؟ الخليفة، لأنه أولى، لأن ولايته على البيت وعلى صاحب البيت. وإن اجتمع السلطان والخليفة فالسلطان أولى، لأنها ولايتها أعم من الخليفة، الخليفة كأن نائب السلطان يعني. وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه يملك العبد ويملك بيت العبد، لأنه مالك العبد وبيته. وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار، المؤجر صاحب الدار والمستأجر اللي هو الذي أجر الدار، فالمستأجر أولى، مع أن التاني صاحب الدار. لماذا؟ لأنه أحق بالمنفعة، لأن اشترى المنفعة. فكأن اللي أجر البيت ده اشترى البيت لمدة الإجارة 3 شهور 4 شهور 5 شهور، مدة الإجارة بقى ملكه، فلا يحق لصاحب البيت أن يسطو عليه أو يدخل عليه مثلا أو غير ذلك، لأنه أصبح مالك للمنفعة. إمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك. يعني الإمام الراتب أصبح صاحب البيت، ما ينفعش حد يؤم الناس إلا بإذنه، ويجوز مع غيبته. لو فرضنا أنه غاب أو تأخر كثيرا، أو دلوقتي ممكن يتصل ويقول أنا مش جاي، أو يكون بينه وبين المؤذن علامة إن تأخرت فوق كذا فأقم الصلاة، فهذا يجوز، كل ذلك يجوز. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة، فقال النبي أحسنتم، يعني أقمتم الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاب كثيرا عند بني عمرو بن عوف، كان عندهم مخاصمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فتأخر، فإنما تأخر أقام الصحابة الصلاة وصلى بهم عمرو عبد الرحمن بن عوف. فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء، خلاص هو خرج الأولى بالإمامة السلطان وصاحب البيت والإمام الراتب، فإن لم يكن لهم مزية، ما فيش لا سلطان ولا صاحب بيت ولا إمام راتب، فأولاهم أقرأهم لكتاب الله. يبقى الحديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله قبله تفصيل أن الإمام الراتب أولى وإن لم يكن أقرأ، والإمام الراتب والذي عين في المسجد، رتب في المسجد، رتب فيه يعني بقى مرتب فيه، مش مرتب ياخد فلوس، مش لازم ياخد فلوس، ولكن مرتب يعني راتب، يعني يأتي في كل الصلوات وظيفته يعني. فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن، دي أول حاجة. مين هو الأقرأ الذي يجود القرآن وكثير القراءة، حفظ كثير ومجود للقرآن؟ فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآنا، واحد حافظ جزء بس مجوده كويس والتاني حافظ جزئين مش مجودهم، من أولى؟ صاحب الجزء المجود، فالأجود أولى لأنه أعظم أجرا. الإنسان لما يقرأ القرآن بتجويد أعظم أجرا ممن يقرأه بلا تجويد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي، والشيخ الألباني بيقول موضوع في السلسلة الضعيفة، ولكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، دليل ذلك على أن قراءة القرآن بمهارة، ومهارة قراءة القرآن هو تعليم أحكام القرآن، تعلم أحكام القرآن. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الإعراب يعني إيه الإعراب؟ أن يقرأه معربا، والمعرب يعني مشكل تشكيلا كاملا، سواء في بنية الحرف أو في إعراب الكلمة في آخر الكلمات. فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى، قارئ حافظ قرآن ولكن لا يعلم أحكام الصلاة، لو حصل له حاجة في سجود السهو لا يعرف ماذا يفعل، واحد تاني قارئ وواحد تاني فقيه يعلم أحكام الصلاة كويس ولكن لا يحفظ شيئا من القرآن، أمي يعني لا يحفظ الفتح أو قراءته للفتح ضعيفة، فالقارئ أولى للخبر، قارئ أولى من الفقيه الأمي، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي لا يصح أن يصلي إلا بأمي مثله، واحد لا يحفظ الفتحة لا يجوز له أن يؤم الناس، وللأسف كثير من الناس يحفظ الفتحة غلط ويؤم الناس ويصر أن يؤم الناس في بعض المساجد يعني بعض الناس يحب الإمامة وهو ليس من أهلها، يتعلم الأحكام ثم يؤم الناس، ولكن هذه وظيفة شرعية يعني ربنا يحاسب عليها، إن كان كفئا لها فلن يعاقب على ذلك، أما إن لم يكن كف فلماذا قدم نفسه وهناك من هو أكفأ منه. وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر، فقيه ويعرف الفتحة وما يجزئ في الصلاة فهو أولى. قال ابن عقيل الفقيه أولى، هو المذهب على أن القارئ أولى، وقال ابن عقيل الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة، أحكام اللي هي أحكام الصلاة. فإن استوى في القراءة الراجح المذهب قارئ أولى نعم، لأنه هو هنا يجزي يعني هو أقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأه من كتاب الله. فإن استوي في القراءة، استوي في القراءة بمعنى أنه ده حافظ قد ده، ده حافظ جزء وده حافظ جزء، فأولاهما أفقههما، الاثنين دخلوا حفظوا القرآن مع بعض، حفظوا جزء عامة، والاثنين حافظينه كويس ومجودينه ما يحفظوش حاجة تانية. من أولى بهم بالقراءة؟ يبقى هما الاثنين مستويين في موضوع القراءة. ننتقل إلى الميزة اللي بعد كده، الشرط الثاني اللي هو الفقه. نشوف واحد فيهم أفقه من الآخر، لأن واحد كان قارئ وكان حاضر دروس فقه الصلاة فهو أولى بالإمامة، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة. وإن استوي في ذلك، طلعوا هما الاثنين قاريين كتاب فقه مع بعض زي بعض، أو الاثنين ما قروش مثلا، فأولاهما أقدمهما هجرة، وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة معناها كان قديما، قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لا هجرة بعد الفتح. قديما الهجرة كانت بعد قبل فتح مكة، كانت الهجرة من مكة دار الكفر إلى المدينة، وبعد ما أصبحت مكة دار إسلام فأصبح ليس هناك هجرة، ليس هناك هجرة إلى مكة من مكة، إنما الهجرة باقية من بلاد الكفر. واحد لا يستطيع أن يعيش في بلاد الكفر ومضطهد، فهاجر من هذه البلد إلى بلد أخرى، فهذه الهجرة أقدمهم هجرة والأولى للإمامة. اثنين، واحد في بلد، واحد جاي من سنة والتاني جاي من سنتين، والاثنين حافظين قد بعض ودرسين فقه قد بعض، يبقى اللي جاي من سنتين أولى. فإن استوي يعني ما فيش حد فيهم هاجر، كلنا في بلاد الإسلام في ذلك، فأكبرهما سنا، حافظين قد بعض، درسين فقه قد بعض، ما هاجروش، ننظر إلى الإيه؟ السن، أكبرهم سنا، الأكبر في السن، فأكبرهما سنا للخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لأحدكما وليأمكما أكبركما. هذا الحديث أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه مسلم، حديث صحيح، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. كبر السن، كلما كبرت سن الإنسان كلما اقترب من الله أكثر، لأنه يزداد بذلك طاعة، وكلما طعن الإنسان في السن وهو مقبل على الله في الطاعة ويزداد طاعة فهذا من حسن الخاتمة. الإنسان كلما كبر في السن كلما ازداد طاعة. وقال بعض السلف لما كبر في السن وكان لا يألو عن الطاعة، كثير الطاعة، وكان يزداد يوما عن يوم، فقيل له في ذلك فقال إن الجواد إذا قرب نهاية السباق أخرج كل ما عنده. لو الفرس وبيلف 10 لفات، في اللفة الأخيرة في الفرس بيخرج كل طاقته، وهكذا الإنسان كلما ازداد عمره أخرج وازداد طاعة لله، أقرب إلى الخشوع للسكون، لأن كلما كبر سن الإنسان كلما سكنت نفسه. ويرجح بتقديم الإسلام، قوله أقدمهم سلما يعني إسلاما، ولأنه إذا رجح بتقدم السن فالإسلام أولى، واحد أسلم قريب واحد أسلم من بعيد فالبعيد أولى. فإن استوي في ذلك، فرضنا بقى كلهم قد بعض في هذه الصفات، طبعا كلما انتقلت من صفة إلى صفة كلما ضاق العدد، في الأول غير لما يوصل الإسلام، الاثنين أسلموا مع بعض والاثنين حافظين قد بعض، الاثنين درسين فقه قد بعض، والاثنين سن واحد، أين تأتي بهذه الصفة أن يكونوا اثنين سن واحد مولودين في نفس اليوم؟ فإن استويا قدم أشرفهما نسبا، قرشي، شوف مين أشرف من الآخر نسبا، وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا الحديث صحيح، صححه شيخ الألباني في الأرواح، وهذا ظاهر كلام أحمد. قال الخرقي: إذا استوي في الفقه قدم أكبرهما سنا، فإن استوي فأقدمهما هجرة. وقال ابن حامد: يقدم الشرف بعد الفقه. ده هنا بقى بيتكلم عن الخلافات جوه المذهب، يعني الشرف بعد الفقه يعني بعد ما يكون قارئ وفقيه بدا الهجرة والإسلام يكون شريف، ثم الهجرة ثم السن، فإن استوى وقدم أتقاهم وأورحهم. قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأنه أقربهم إلى الإجابة، إجابة الدعاء يعني. فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له. من يعمر المسجد يعني من يداوم ويواظب على الحضور في المسجد، وأتمهم مراعاة من يراعي المسجد يعني يراعي أحواله، سواء مراعاة مادية في الإنفاق على المسجد، أو مراعاة نفسية ذاتية يعني ينظف المسجد ويحاول أن يطيبه ويقوم المسجد وهكذا. هذه هي المراعاة للمسجد، أن يهتم بشؤون المسجد. ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب، حر من أهل المناصب يعني يتولى مناصب شرعية، والحاضر على المسافر. لو اجتمعنا وفينا في أحدنا مسافر فالحاضر أولى لأنه يصلي صلاة تامة، أما المسافر فيقصر، لأنه إذا أما حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر. والحضري على البدوي، الحضري اللي هو أهل الحضر، والبدوي أهل القرى والبدو، لأنه أجدر بمعرفة حدود الله وأحرى بإصابة الحق. لعل هذا حق في الحضر والبدو فقط، وأهل القرى ممكن ما يخشوش في البدو، هم أرياف ريفيين ليسوا بدويين، البدويين أهل الشعر والخيام، يكون في صفاتهم بعيد عن الحضارة والعلماء وغير ذلك، يكون أقلهم علما. والبصير على الأعمى، البصير يقدم على الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه، بعلم نفسه يعني يعني يستطيع أن يستقبل القبلة دون أن يعني كان في بعض الناس حينما يستقبل القبلة هو ضرير بينحرف عنها، فيتطوع بعض المأمومين لإقامته نحو القبلة فيضجر ويزعل، إن واحد يعني يحس إنها إهانة يعني، فيستقيم على القبلة. الركعة الأولى الركعة الثانية تلاقين حرف، واللي احنا في الصلاة هيضيروا ازاي وهيعدلوا ازاي، فهو دائما بيبقى فيه نوع من الايه من الانحراف اليسير يعني. وقال القاضي: هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله، فذلك في مقابلة البصر فيستويان. يعني يقصد الضرير في نعمة إن هو خاشع في الصلاة أكثر من غيره. والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركعة. واحد مش إمام حي، إمام حي يعني الإمام الراتب، ومش قادر يصلي في المسجد، تعبان مريض، فحق له والأفضل في حقه أن يستنيب، يختار واحد من الناس أن يستنيب يعني يصلي بهم فترة من الزمن. فإن يلزمهم بترك ركن يعني إيه؟ يعني حيصلي وهو قاعد، والقيام إيه؟ ركن، فحيلزمهم بترك ركن، لأن عند الحنابلة أن الإمام لو قاعد كل المسجد يقعد، فكده هتركه ركن. فيقول الأولى أن يستنيب أنه يجعل أحد الناس يصلي مكان. فإن استووا في كل الصفات السابقة يقرع بينهم، لأن سعد أقرع بين أهل القادسية في الأذان، وهذه مسألة مشهورة في الفقه، هو القرعة في الوظائف الشرعية. إن استووا في كل الوظائف زي الأذان مثلا، اثنين تشحوا في الأذان ويريد أحدهم أن يصلي والآخر يريد أن يأذن والآخر يريد أن يأذن، يجوز لمسؤول المسجد أن يقرع بينهم ما دام استووا في جميع الصفات، يعمل ملك ولا كتاب، ولا يرجح بحسن الوجه لأنه لا مدخل له في الإمامة. يعني هو بيلفت النظر إلى أن بعض الفقهاء زادوا في الإمامة ما ليس له صفات شرعية. يعني لو استوف كل حاجة بعض الفقهاء يقولوا ننظر إلى أحسن وجها من الآخر الأحسن، الأمر تطاول إلى أحسنهم زوجة، يبعث امرأة تنظر إليه إلى أحسنهم زوجة. كل هذا الأمر ليس فيه دليل شرعي ولا له أي مدخل في الإمام. قالوا أن يعني الأحسن زوجة أغض للبصر، وهذه خدعة، لأن الإنسان الذي أطلق بصره لا يهمه أن زوجته جميلة أو قبيحة، لأنه يريد أن ينظر إلى ما ليس في ملكه. أما غضيض البصر فعنده زوجته أجمل النساء، لأنه لم يرى النساء، هو لم يرى إلا زوجته إن كانت من النساء. يعني تحرير المذهب في ذلك، يعني إيه هو الكلام اللي فاته كده؟ ابن الإمام المرداوي قال يقدم الأقرأ في الجودة، العارف فقه الصلاة، يعني الأقرأ الفقيه، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق بالإسلام، ثم الأتقى والأورع، ثم من يختاره الجيران، ثم يقرع. تاني قارئ الفقيه، ثم القارئ، ثم الأفقه، يعني القارئ لوحده والفقيه لوحده، وبعدين ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق بالإسلام، ثم الأتقى الأورع، الأتقى والأورع، ثم من يختاره الجيران. لو استوي في كل ده يقولك طب الجيران بقى هم اللي يختاروا، لأنه هم أكيد صوتهم مختلف، فمن يحب صوته الجيران هو الذي يختاره الجيران. ثم القرعة آخر حاجة بقى، أما يزهقوا يعملوا قرعة. في للأسف الشديد أحيانا القرعة بتحل مشكلة، ولكن للأسف إن إحنا نعمل قرعة واللي تطلع قرعة ليست من نصيبه يغضب. ماشي، وهذا سعد أقرع بين أهل القادسية في الأذان. الفصل الثالث أنه يكره إمامة اللحان، واللحان الذي يعني الذي لا يحيل المعنى، اللي بيغلط كتير في القراءة، اللحان، لأنه نقص يذهب ببعض الثواب، وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف، يعني يكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد. لا لا، في لهجات بيقولها كده، الضاد بينطقها ظاء، ظاء وليست قراءة. في بعض القراءات زي قراءة حمزة بيعمل إشمام للصاد، الزراط في الصراط، بس الإشمام للصاد بيعملها الزراط وليس الزراط بالظاء، بالزال، بالزال المفخمة، الزراط بالظاء، وهي لغة، هو لا يقصد ذلك. وأحيانا برضو قراءة قنبل السراط بالسين، قنبل عن ابن كثير بالسين، السراط فبالسين، دي لغة وليست ايه تجويد، يعني ده من لغتهم هكذا. انما هو يقصد بقى ان هو بيقرأها خطأ، الظالين بالضاد، ضاد عملها ظاء، الظالين لغة اهل نجد بالظاء، وليس ولا تقرأ في القرآن لانها ليست قراءة ولا وليست معروفة. والقاف لا يفصح القاف، يقرأ القاف كاف، وبرضه تختلف عن القاف المرققة، المستقيم، المستقيم المرققة مكسورة قريبة من الكاف ولكن ليست كاف. وإمامة التمتام، التمتام الذي يكرر التاء، يكرر التاء، عنده عيب في النطق، ماشي، يجي عند التاء ويكرر التتتت هكذا، أو الفاء الذي يكرر الفاء في الفه، وغيرها من الحروف. لأنهما يزيدان على الحروف. هو ده اللحان الذي لا يعرب القرآن، بيتلخبط في التشكيل بس لا يحل المعنى. يعني ايه يغير في التشكيل لا يحل المعنى؟ يعني كلمة لها بنية غير هذه البنية، ماشي. شرب الشرب، شرب قال شرب بالفتح، ماشي، وهكذا. أو يغير إعراب الكلمة بحيث لا يحل المعنى، إعراب ليس له معنى، لأنهما يزن الحروف. وتصح الصلاة خلفهما، يعني صحيحة الصلاة مع الكراهة، لأنهما يتيان بالحروف على الكمال. فإن كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة، هنا بقى بيمثل في نوع معين، فقياس المذهب أنه كالأمي. الضاد في الفتحة، الفتحة فيها كم ضاد؟ ضاد واحدة، هي ضاد واحدة، مش الضالين، وهي مغضوب، صح، ضادين. يقول المغضوب عليهم بالضاء والضالين في الفتحة، كده حرفين عندهم في الفتحة اتغير، صح. فهنا هو بيقول هنا قسم مذهب كالأمي، يعني ما يؤمش الناس ولا يصلي بهم إماما، لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، لأن في فرق بين الضالين والضالين. ضل وظل، ضل ضل الطريق، يعني لم يهتدي إليه، ظل ظل ثابتا، ظل مكث. فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهار نهارا، يعني لي أخت كان. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون. تبطل على قياس المذهب، تبطل. ولكن الصحيح صلاة تصح في نفسه وتصح لغيره، ويكره صلاته ويكره إمامته لو كان هذه لهجة له. أما لو كان يتعمد ذلك ويستطيع أن يغيره فتبطل صلاته لأنه متعمد. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق له هرب من سيده، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن. فإن كرهوا، إن كانوا يكرهونه لسنيته أو لسنته أو دينه فلا يكره. ناس بتكرهه علشان هو متدين ملتزم بالسنة، فهذا الكره غير معتبر. إنما المقصود كره هنا كره من أجل دينه، واحد مبتدع مثلا، أو كره من أجل أعماله السيئة وأفعاله السيئة، سيء الخلق. قال منصور يعني ابن المعتمر: قيل لنا إنما عنا الظلمة، يعني هذا الحديث الظلمة، فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كره. أما لو كان إمام ظالم فلا أم الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجاوز صلاتهم أذنه، يعني لا تقبل يعني. ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن. ويكره يعني واحد حيصلي إمام بالنساء لوحده وما لهمش رجالة، ما لهمش محارم، فهذا مكروه لما فيه ربما يكون فيه من الفتنة. ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لو فيه واحد يعلم أن غيره أولى منه فيقدمه، لأنه جاء في الحديث: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. احتج به أحمد، وحديث ضعيف جدا، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. باب موقف الصلاة. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا الباب بيبين الناس تقف إزاي في الصلاة، يعني ف فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصف خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون الموضع ضيق. هنا بيقول له واحد يصلي ومعاه واحد، التاني ده هيصلي على يمينه، على يمين الإمام. طب فإن صلى على يساره أداره إلى يمينه. طب إن جه واحد عليهم يغدو ويرجع ولا الإمام يتقدم؟ هنا بيقول يغدو ويرجع، الإمام يفضل واقف وده ياخد اللي على يمين الإمام ويرجع، ولا يتقدم الإمام، يعني يفضل الإمام واقف مكانه. في بعض الناس لا، الإمام هو اللي بيطلع خطوة وهم اللي يفضلوا واقفين مكانه. لا، الصح إن الإمام واقف مكانه، إن هو إمام أولى بمكانه من غيره، والمأموم يتأخر يقف بجوار الآخر. المسافه قدام الامام هي اوسع. طيب هيقولها الا ان يكون الموضع ضيقا، وراهم عمود، صلوا هنا وراهم عمود او وراء عمود، عشان الماموم يرجع هيبقى العمود ضيق، ففي هذه الحاله يتقدم الامام، دي حاله استثنائيه. فان كبر الثاني عن يساره، فرضنا واحد بيصلي على يمينه وكبر الثاني على يساره، احيانا بتحصل الامام بيبقى راكع والماموم راكع جنبه، فالمأموم الثاني يريد أن يدخل في الصلاة، فهو لن يستطيع أن يسحب المأموم وراكع، فيكبر عن يسار الإمام، فيقول إيه بقى؟ أخرهما الإمام بيديه. أول ما الإمام يقول سمع الله لمن حمده بيمسك إيدهم الاثنين كده ويؤخرهم ولا يتقدم هو. لما روى جابر رضي الله عنه قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبارا، جبار ابن صخر، حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. حديث في المسند، حديث صحيح. هنا في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم إلى الأمام، إنما أخذ جابر وجبارا ودفعهما خلفه. فإن صليا عن يمينه، يعني المأمومين الاثنين صلوا على يمين الإمام، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، يعني الصلاة صحيحة، إن يبقى كل اللي فات ده في الأفضلية، إن الإمام أي أفضل شيء للإمام أن يصلي متقدم عن المأموم. أما لو صلوا الاثنين على يمينه أو واحد على يمينه واحد على يساره جاز. لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود، حديث صحيح في مسلم. ولي قصة، يعني لما تأخر صلاة العصر فقام يصلي صلاة العصر في بيته فكان علقمة على يمينه والأسود على يساره، ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، يعني لو كانوا الناس عراة والإمام عاري هيصلي وسطهم. ليه؟ لأنه لو تقدم هم يروا عورته فيكون في وسطهم. وكذلك إمامة النساء، لو رجل أما نساء أو المرأة أما النساء تكون في وسط النساء، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم. يعني لو كان الرجل يصلي ومعه امرأة فالمرأة تصلي في آخر الصفوف خلف الصفوف. لما روى أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا، المرأة دي كانت أم أنس، فصلى بنا ركعتين صلى الله عليه وسلم. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، رجال وصبيان وخناثة ونساء اللي هم كل الأنواع، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء بالترتيب، يعني الترتيب الأقوى. يعني لما روى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بنا بهم ثم قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. حديث ضعفه الشيخ الألباني. فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، رجل بيصلي إمام ومعه امرأة ولا كانت من محارمه، أمها أو زوجتها أو أختي أو أحد محارمه، فهو يصلي والمرأة خلفه في صف، هذا في صف وحده وهذا في صف، هذه في صف وحدها. فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، واحد بيصلي هو ومرأته وابنه، هو وابنه واقف في صف، هو واقف وعلى يمينه ابنه وخلفه أمهم أم الابن. لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساري، فأخذ بذؤابتي، الذؤابة اللي هي ضفيرة الشعر، وكان من عادة العرب رجال في العرب أن يتركوا شعورهم ويضفرونها ضفائر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة كان له أربع غدائر، أربع ضفائر، ودي من عادة العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبع فيها العرب. فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، أخذ شعره وخذه من الشمال أداره على يمينه، حديث متفق عليه. وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وجعل الرجل عن يمينه وجعلهما عن يمينه، وإن كان في نفلة وقفا خلفه الرجل والإيه الصبي، على ما في حديث أنس. لماذا هنا فرق بين الفرض والنفل؟ لأن عند الحنبلة الصبي في الفرض متنفل، ماشي، وإمامة الصبي كصلاة في الصف كإمامته، فلو كنا فرض وإمام ومأموم معه صبي يبقى الصبي نفل، الصبي بيصلي نفل، كأن الرجل يصلي لوحده، لأنه يشترط في أن يكون الصف في كامل أن كلهم يكونوا بيصلوا فرض مع بعض. الراجح خلاف ذلك، ولكن أنا بفسر لماذا الحنابلة فرقوا بين الفرض والنفل، لأن عندهم فرض الصبي نفل ولا يصح أن يكون في الصف الواحد اثنين، واحد مفترض واحد متنفل، بيلغي صلاة المتنفل ما كأنها مش موجودة وبيجعل المفترض ده في صف لوحده، يبقى كأن اللي ورا ده اللي معاه الصبي في صف لوحده صلى منفرد متعمد. فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، قدامه في الهيئة يعني بيصلوا قدامه، الراجح يصح الصبي ماشي. وهي دي مشكلة برضو في الصفوف، إن الصبيان ما هو موقف الصبيان في الصلاة؟ الغلمان الفوق 7 سنين. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: ليالني منكم أولي الأحلام والنهى، فأصبح ده حديث خاص بأن من يقف خلف الإمام الثلاثة أو الخمسة اللي وراء الإمام يكونوا من أصحاب الأحلام والنهى، أن يكونوا بالغين، أصحاب الأحلام يعني بالغين والعقول، أن يكونوا عاقلين، وهم أفضل موقف على الإطلاق في الصلاة هو موقف وراء الإمام خلف الإمام، وده أفضل مكان في المسجد في الصلاة، أن في ظهر الإمام. الصبيان لو كانوا في هذا المكان يحولوا شرعا على أطراف الصفوف، إنما هل يشرع أن الصبي أن يكون في الصفوف الأمامية ويرجعه في الصفوف الخلفية؟ هذا لم يرد به دليل، بل الأدلة على أن الصبيان يتخللون الرجال في أثناء الصلاة لأنهم يتعلمون، فلو أن صبي واقف جنب صبي كيف يتعلم؟ المفروض الصح أنه يقف جنب أحد الكبار ليتعلم منه الصلاة، لأنه مقصود منه، لأنه هو مش واجب عليه الصلاة، إنما المقصود منه التعلم، فيقف بجوار الكبار. وإحنا لما بنرجع العيال ورا بيقعدوا يلعبوا ويضحكوا ويهزروا، إنما لو افردوا في الصفوف كل صف بقى فيه عيلين، العيل هينتفع بصلاة نفسه، يتعلم من اللي جنبه يعلمه، يجد في صلاة شيء خطأ يقومه وهكذا، ولا وليس من الصواب أن يؤخر الصبيان في آخر الصلاة. فصل: فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته. وهذه من مفردات المذهب، مسألة الصلاة متعمدا خلف الصف، صلاة الواحد خلف الصف. المسألة دي فيها بعض الكلام. الجمهور على أنه من فعل ذلك صلاته صحيحة مع الكراهة، واختار هذا الكلام ابن قدامة من الحنابلة. الحنابلة عكس الجمهور، يقول من فعل ذلك صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهناك قول وسط اختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو أن من تعمد ترك الصفوف رغم وجود مكان فيها وصلى منفردا فهو دخل في الحديث من صلى منفردا خلف الصف فليعد، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لو كان صلى خلف الصف منفرد لعدم وجود مكان وهو يريد أن يبني صفا جديدا فصلاته صحيحة. أحيانا بيدخل الناس المسجد بتجد الصف ممتلئ من مكان من أوله لآخره، كيف يفعل؟ الحنابلة يقولوا ينتظر لغاية ما يا حد يجيله يا حد يحس من اللي قدام فيرجع. وقالوا كمان أكتر من كده إن هو يروح لواحد ويأخذه من إيده ومرجعه. وهذا الحديث الذي ورد كذلك ضعيف. شيخ الإسلام تيمية رفض كل ذلك، قال: لا، المشروع أن يدخل ويبني صفا جديدا يقف وحده، في ناس جاية هتقف جنبه، وإن لم يحضر أحد فهو أراد أن يبني صف ولا ينفرد، لم يقصد الانفراد. فهذه حالة أن هو يبني صف جديد فيجوز له الانفراد. الحالة الثانية أن يكون هناك فرجة في الصف ولكن لا تليق به، واحد تخين وهم يدوبك سايبين حتة صغيرة قد كده، يعني هو لو وقف هيهد الرصة كلها، فهو عمل ايه؟ فسابهم زي ما هم ورجع بنى صف جديد. فجي واحد رفيع هو جه محشور في الحتة اللي على قده ديت ظبط الصف. او واحد طويل واستندرة صغيرة، هو لو هيصلي هيصلي وراكع او هو جالس يعني موطي، فلا طريق به فيرجع لصف. كل ده اللي هي مكان لا يليق به، ففي هذه الحالة يجوز له ايضا الانفراد. وكل عذر وبيح الانفراد يجوز له الانفراد. امال ايه بقى اللي ضبط صلاته؟ رجل مرة دخل في الصف لقى مكان، بس المكان ده هو بجوار واحد متخانق معاه، فقال والله ما نصلي جنبك، وساب الفرجة في الصف وصلى منفردا خلف الصف متعمد، وتعمد ذلك لأنه يكره هذا الرجل لا يريد الصلاة. فما فيش سبب شرعي ولا عذر شرعي يجعله يترك الصف ويصلي منفردا. فهنا بيقول على مذهب الحنابلة، وهذه هي من مفردات الحنابلة، أن من صلى خلف الإمام وحده يعني أو عن يسار الإمام لم تصح صلاته، والراجح أنها تصح مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر لما وقف عن يساره. وروى وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود، حديث صحيح، حسنه صححه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي والبغوي صححه الإمام أحمد وابن خزيمة. وعن علي بن شيبان قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل يعني انتهى من صلاته، فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم وصححه شيخ الألباني في صحيح الجامع. قال أحمد فيه: وفي حديث وابصة هذا حديث حسن، ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدام الإمام، فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته، وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته. هنا الحنابلة بيسمحوا بقدر معين من الانفراد، وهو لغاية الركوع، لغاية ما الإمام يركع. لو وصل قال الله أكبر وركع وقال الإمام سمع الله من حمده يبقى كده منفرد. لو دخل في أول الصلاة من الفاتحة وركع وقال سمع الله من حمده يبقى كده منفرد. يبقى عندهم حد أقصى حد أن يرفع الإمام من الركوع تصح صلاة في ذلك. أما لو رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله من حمده ولم يأتي معه أحد الحنابلة بتقول خلاص تبطل صلاته. ولكن الراجح انه لو كان معذور في الانفراد ولا مش معذور في الانفراد، لانه ادرك في الصف ما يدرك به الركعة، وان كان ذلك بعد رفع الامام. فيها ثلاث روايات، يعني فرضنا انفرد بعد ما الامام قال سمع الله لمن حمد، يعني هو دخل هو بقى ناصح من الحنابلة ودارس الدرس مذاكره، دخل لا الامام راكع، قال لك طب انا لو ركعت والامام قال سمع الله لمن حمده وما جاليش حد تبطل صلاتي، ده انا حنبلي، فقال خلاص انا فوت الركوع اسيبه، ولما يقول سمع الله لمن حمده اخش بقى ايه منفرد بعد الركوع، فتصح صلاته ولا لا؟ هنا فيها ثلاث روايات، والمذهب على ان تصح صلاته، مخرج تصح صلاته، ده المذهب، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. شوف الإسلام تيمية أصلا بيقول تصح صلاته لغاية الركوع في ركعة الثانية، يبقى هو ناصح ولا لا؟ لا كده ضاع ركعة، ضاع لنفسه ركعة يجيبها في الآخر، بس بدل ما تبطل صلاته كلها يفوت ركعة، لأنه لم يصلي ركعة كاملة أشبه ما لو أدرك الركوع. والرواية الثانية أنها لا تصح، وده اختيار المجد أبو البركات، لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه من صلى ركعة. الثالثة، إن كان جاهلا لم يعد، إن كان عالما أعاد، ده ظاهر كلام الخراقي وقدمه في المغني، ولكن المذهب هو الأول. ما هو ده كلها مش راجح، احنا المذهب كله ما هو شرك. لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله، ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، فإن فعل ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكم من خاف الفوات، لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه، ويحتمل ألا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره. فصل، ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ، يعني الفرد، واحد بيصلي لوحده فجاءت امرأة فصلت بجواره كأنه صلي لوحده، كأنه منفرد خلف الصف. والراجح أنه إحنا قلنا أصلا في الأول أن المنفرد خلف الصف إن كان متعمد صلاته تبطل، لأنه من غير أهل الوقوف معه. وإن وقف معه فاسق أو أمي لا يقرأ الفتحة يعني أو متنفل كانوا معه صفا لأنهم من أهل الوقوف معه. وإن وقف معه الصفي في النفل كان صفا حديث أنس. وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صف لأنه كالمتنفل، واحتمل ألا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له أشبه المرأة. قلنا لازم يكون اللي جنبه مفترض، قال له خلاص لو كان متنفل وكان في نفل تصح، طب لو متنفل وفرض تصح ولا لا؟ وكان كان في فرض احتمل أن تصح واحتمل أن لا تصح، والمذهب أنها لا تصح. وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، واحد واقف في الصف لوحده وجي واحد محدث يعني صلاته بطلة واقف جنبه فهو كالفرض، وإن لم يعلم بذلك صحت صلاته لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. إن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. المرأة يستثنى لها منها أن تقف منفردة خلف الصف في حالة وجود رجال ولا يوجد امرأة غيرها، ففي هذه الحالة تقف المرأة مفردة، لحديث أنس أن المرأة أن أمه وقفت خلف الصف وحدها. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليه. المسألة دي بنحتكها في الحرم، تجد إن الصف الواحد الراجل واقف هو ومراته وعياله، صف عائلي ماشي، هو ومراته وعياله، واللي جنبه هو ومراته وعياله، وهكذا صفوف عائلية. فهذه الصفوف تصح أم لا تصح؟ فبيقول هنا إن وقفت المرأة في صف الرجال يكره ولم تبطل صلاتها، صلاتها صحيحة يعني، ولا صلاة من يليها من الرجال يعني. وقال أبو بكر يعني غلام الخلال تبطل صلاة من يليها اللي وراها يعني، لأنه خالف الموقف والأول وأولى، والصحيح إن صلاتهم صحيحة مع الكراهة، ولكن لا يتعمد ذلك يعني، لا يتعمد الرجل أن يقف بجوار امرأة دخل الحرم ولقى صف وفي أخر واحدة، يترك هذا المكان ويذهب لمكان آخر فيه صف فيه رجال، لأن الاختلاط ممنوع في الصلاة، فمن باب أولى في الصف الواحد يمنع فيه الاختلاط. يكونوا مع الأم، مش لازم يسيبوهم يصلوا لوحدهم، هو يصلي في صف الرجال والأم مع الصبيان يصلون مع النساء. في مكان مخصوص للحريم، بس انا اقصد في الساحه بره احيانا بيقيم الصلاه فبيضطروا ان هم يقفوا او في اثناء الطواف، لانها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته اولى. وان وقف اثنان خلف الصف فخرج احدهما لعذر دخل الاخر في الصف او وقف عن يمين الامام، اثنين في الاخر خالص في اخر الصف وواحد فيهم احدث وخرج بقى هو واقف لوحده، يعمل ايه؟ يقول ليه حل من الاثنين، يا يخش في الصف اللي قدام يوسعوا له ويخش بينهم، يا يقف لو كان الامام قريب منه يروح يقف على يمين الامام. ده المذهب، والراجح ان هو يفضل واقف زي ما هو لانه انشا صفا جديدا. او نبه من يخرج فيقف معه، يخبط على اللي قدامه كده عشان يرجع يقف معاه، بس الحديث فيه ضعيف. فإن لم يمكنه، فرضنا إن محدش سمع كلامه، يخبط على قدامه واللي قدامه ولا هنا، يجي يتحشر في الصف اللي فوق، هو ما شاء الله الصف كلهم يعني إيه، ما فيش فرجة يدخل منها لا شيطان ولا غير شيطان، ماذا يفعل؟ الحنابلة بيسدوها في وشه وقوت عشان قاطر يقولك إيه الحلول الفقهية، نوى المفارقة وأتم منفرد. نوى المفارقة وأتم منفرد، والراجح أنه يتم بنية الجماعة وله أجر الجماعة، لأنه أشبه ما لو سبق إمامه الحدث. فرضنا واقف وإمامه أحدث وسابه مشى وسابه واقف لوحده، حيانه انفراده يكمل. أو مثلا ناس بتصلي في الصندرة أو نساء بتصلي في الصندرة والنور قطع، ماذا يفعلون؟ ينوي الانفراد ويكمله، كل واحدة تنوي الانفراد وتكمل صلاتها وحدها، كأن الإمام ترك الصلاة وخرج يعني فرق الصلاة. وإن يعني هل مش ممكن واحدة تطلع تتقدم عليهم؟ ده احتمال تاني ممكن يحصل، ده هم مخيرين من دي ودي. فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام. هنا مسألة بقى، فرضنا إن إحنا في رحلة ماشي، احنا 10 وبنصلي جماعة، فصلى الإمام وخلفه 8، الـ8 دولت من الحيطة للحيطة، يعني 9 عشان يخش يصلي منفرد، ماذا يفعل؟ يصلي على يمين الإمام ماشي. فهم إن دخل مسبوق فوجد فرجة قام فيها، فإن لم يمكنه القيام فيها قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. عند الحنابلة مطلقة، بس عند شيخ الإسلام تيمية أنها إيه؟ مخصصة بالعدد المخصوص، ناس في عدد مخصوص، والعاشر ده متيقن أن ما فيش حد هيجي إيه معاه، لأنهم 10 إمام و9 والـ8 خدوا الصف وبقي هو العاشر، ماذا يفعل؟ لو صلى منفرد هيصلي منفرد لوحده ويتيقن ان مفيش حد هيجي، فالاولى الاحوال ان هو يصلي، لا يصلي منفردا خلف الصف متعمد، انما يصلي بجوار على يمين الامام. يبطلوها. مش احنا الحنابلة عندهم البطلان ده عام، لم يكرهه، يعني خبط عليه كده والتاني قال له ايه مش جاي، ما يشدوش غصب عنه، يسيبه، مش هيتخانقوا مع بعض، اصل هو شد جنب التاني هيتضير له ويسيب الصلاة ويخانق معاه في اثناء الصلاة، فلا يكرهه هو يصلي وحده احسن من الخناقة. الفصل بقى ده نخليه المرة الجاية ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.